شطين ومياي شيتكم معيني بين شطين ومياي شيتكم معيني يا غالين عليا يا اهل اسكندريه بين شطين وميه عيشتكم عينيا اه بين شطين وميه عيشتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا اه يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية الناس قالوا لي قالوا وصفوا لي حلو بسنة لولي والتيه واخدوا غيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من مداني خاصمني مش داري اللي بيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية عن دياره وارح له وزوره اسأل عن دياره اروح له وزوره واتملى بنوره اتملى بنوره واخد له هدية يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية لكم وجينا